وأخفهما، فهذا الاحتمال غير وارد لكنه يؤتى به أحيانا للدعاية فقط. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنني أحبك في الله وأسأل الله لك التوفيق ودام الصحة وحسن الخاتمة، وأرجو توضيح مسألة الالتزام بالملتزم وسد العبرات ومسألة جدار جدر الكعبة وإلصاق الصدر بها ونحو ذلك. أولا أقول أسأل الله تعالى أن نحبه كما أحبنا فيه ويجعلنا جميعا من أحبابه. أما ما يتعلق بالملتزم فالسنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بواضحة، ولكنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلونه. والملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وأما بقية جدران الكعبة فليس من السنة أن يلتصق الإنسان بها، وإذا لم يكن هذا من السنة فإنه ينهى عنه. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما رآه يستلم الأركان الأربعة من الكعبة أنكر عليه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، فقال له معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين يعني دون ما سواهما. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى هذا فنقول للذين يلتزمون في جهات الكعبة إن عملهم هذا مبتدع، وأنه لا يزيدهم من الله إلا بعدا، فإن كانوا عالمين بأنه بدعة فهم آثمون، وإن كانوا غير عالمين فإنهم معذورون، ولكن ليس لهم أجر. نعم. يقول السائل: ما أمر